مهتدون وما لي لا أعبد الذي فطرني وإليه ترجعون أأتخذ من دونه آلهة لا تغن عني شفاعتهم شيئا ولا ينقذون إني إذا لفي ضلال مبين قال يا ليت قومي يعلمون يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي وجعلني من المكرمين وما وما كنا منزلين إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا وما عملته أيديهم أفلا يشكرون سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك

وإليه ترجعون.